نحمدك يا ربنا حمد الذاكرين على الدوام، الشاكرين لأنعمك على توالي الليالي والأيام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله المختار من خيرة خلق الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وتابعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا تأملت أيها المؤمن، إذا تأملت في الفضائل التي يأمر بها الإسلام وكذا الرذائل التي ينهى عنها في أكثريتها، تجد أنها ترمي إلى غرض واحد، وهو تحقيق المودة والأخوة بين المسلمين وتوثيق الروابط والصلات بينهم. وهكذا فديننا الحنيف يأمر بحسن المعاملة وصلة الرحم واحتمال هفوات الإخوان واحترام البيوت والعطف على الضعفاء والتفريج على المكروبين، كما ينهانا عن اجتناب اللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس والغيبة والنميمة والسخرية بالناس إلى غير ذلك من الرذائل. وكل هذا أيها المؤمنون كنا قد تكلمنا عليه فيما مضى، إلا أنه نظرا لهذه السجايا الحميدة والخلال الطيبة التي زرعها الله عز وجل في هذا المجتمع، المجتمع الإسلامي الخير، فإننا من حين لآخر لابد أن أذكركم، لأن الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن فهذه السجايا كما قلت لكم لها أعظم الأثر، لها أعظم الأثر في المجتمع الإسلامي. والنبي صلى الله عليه وسلم الناطق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى كثيرا ما يوجهنا إلى مثل هذه الأمور، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. هنا التبيين من قبل 3 أيام 3 ليال. أما في هذا الحديث فقد بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الهجران هو 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خير المهاجرين خير المتباعدين هو الذي يبادر بالسلام عليك، لأنه سمع حديث رسول الله فهو يطبقه ويبادرك بالسلام حتى يفوز ويحوز رضا الله عز وجل. في القطيعة أنت لا تكلم، القطيعة يعني أنت لا تكلمني وأنا لا أكلمك، من تكون أنت حتى أكلمك ومن أكون؟ هذه الأشياء، هذه الأخطاء التي يمليها علينا الشيطان، وما أكثر الأسباب الواهية الضعيفة التي تجعلنا نقاطع بعضنا البعض، بل ونكيد لبعضنا البعض بسبب هفوة بسيطة تصدر من أخيك المسلم. إذن فالقطيعة تؤدي إلى ضعف المسلمين، القطيعة أيها المؤمنون تؤدي إلى ضعف صف المسلم، لا يقوى ولا يكون متينا إلا إذا كنا على كلمة واحدة. أما إذا قاطعتني وقاطعتك وبالتالي لا تنصحني ولا أنصحك، فكيف يكون مسلم في صفه متينا؟ لا يكون أبدا. فالقطيعة تؤدي إلى ضعف المسلمين وتخاذلهم. شنو التخاذل؟ ما هو التخاذل؟ التخاذل هو ألا تنصرني وأنا لا أنصرك، بل أكيد لك. كما أنها تؤدي إلى التفكير في الشرور والأداء، وهذا نراه في المجتمع الحي الذي نعيشه سواء هنا أو في غير هذا المكان أيها المؤمنون. بدل العمل الصالح للفرد والجماعة، بدل أن نعمل عملا صالحا نشد به أزر بعضنا بعض، فإننا نتهاون فنهون في أعيننا ونهون في أعين أعدائنا. وربنا عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ريحكم، شنو الريح؟ الريح هي القوة. وتذهب ريحكم أيها المؤمنون، ويطمع فيكم أعداؤكم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. ولا يمكن أيها المؤمنون أن نتغلب على هذا الشر، القطيعة والتخاذل والتهاون، هذا شر هذا، ولا يمكن أن نتغلب على هذا الشر إلا بمحاربة الأسباب التي تؤدي إلى القطيعة والهجر. فالمسالمة أيها المؤمنون بدل المحاربة. حاول أن تسالم أخاك بدل أن تحاربه. الحرب لا تكون بالسيف فقط أيها المؤمن، الحرب لا تكون بالسيوف ولا بالمدفع ولا بالطائرات ولا بالدبابات. الحرابة تكون باللسان، تكون بالأفعال ضد أخيك. فحاول أن تحارب النزعة الشيطانية التي تدعوك إلى محاربة أخيك المسلم. لأن المجتمع الذي نعيش فيه ولا سيما في هذا البلد لا يمكن أن يركز دعائمه إلا إذا شعر أفراده بأنهم أسرة واحدة. أنا وإياك نكون أسرة، أنا وإياكم جميعا وأنتم وإياي، مهما كثر عددنا يجب أن نشعر بأننا نكون أسرة واحدة. المحبة شعور فقط لا يوم، المحبة والتعاون شعار المسلمين، التآزر والتآلف ديدن المسلمين، فإذا تخالبوا تخاذلوا وتحاربوا ضعف شأنهم وانصرفوا عن التفكير في الأعمال النافعة إلى الأعمال الضارة، بدل أن تفكر فيما ينفعك وينفع أولادك وينفع مجتمعك وينفع زوجتك وينفع كل من خلق الله عز وجل على هذه الأرض التي تتكون منه الأسرة، أنت تذهب مباشرة إلى الأعمال الضارة، وهنا ينهار المجتمع، ولا سيما المجتمع الإسلامي أيها المؤمنون دولا وشعوبا وأفرادا. ما كيكون التخاذل أيها المؤمن، إذا كنت عندك الخلاف مع واحد ها هو المجتمع نهار، الجماعة مع الجماعة هي مجتمع نهار، دولة مع دولة أخرى هي المجتمع العام انهار، وهذا كله مما لا يرضاه الله عز وجل أيها المؤمنون. وربنا عز وجل أيها المؤمنون قد عالج مثل هذه الأمور بقوله عز من قائل: يا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا كانوا سيدنا، هذا كانوا جددنا، هذا كان من سبقنا. بالله عليكم أيها المؤمنون، من قبل المسلم لا يترك الأمور تتطور إلى ما لا تحمد عقباه، لما أعلم أن فلان يكيد لفلان فإنني أبادر للإصلاح بينهما. هكذا كان المجتمع، الآباء ديالنا والأجداد ديالنا والمجتمع المسلم الحق، الحمد لله الخير لا يزال موجودا. نحن الآن بين أمرين، إما أن نتمسك بمثل هذه الأمور ونحاول أن نصلح بين أفراد المجتمع، وإلا ذهبت ريحنا، ذهب ريحنا، وكما قلت لكم الريح هي القوة، وأصبحنا فيما بالرياح. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الموفق لعباده المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة، فكان خير المبلغين وكان خير الشاهدين. اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى آله إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هو الميدان ديال التعاون هو البر. نتعاونوا على البر. ما هو البر؟ البر هو الخير، الشيء اللي فيه الخير هذا هو البر. الخير اللي كينفع، دائما نكرر هذه الكلمة، الخير اللي كينفعك انت وينفع العائلة ديالك وينفع الأمة الإسلامية وينفع الدين ديالك، ما يشتت شيء هذه الأمة، هذه الأفراد وجماعات، هذا هو الخير. ربنا عز وجل لا يأمرك أن تتعاون في الخير، وتعاونوا على البر والتقوى. وإنهاك كاين الأمر، أنا قلت لكم في بداية الخطبة هناك الأوامر وهناك النواهي، تعاونوا هذا أمر ولا هذا نهي. إذن فكل ما يقوله ربنا عز وجل سواء أمرنا وسواء نهانا فإننا لا نستفيد إلا الخير إذ امتثلنا أيها المؤمنون. والتعاون على البر في الحقيقة له مجال واسع، فالمسلم ينتهز كل فرصة مواتية للتواصل بين المسلمين وتحقيق التعاون على الوجه الأكمل بين الأفراد والجماعات والأمم والدول المختلفة، وذلك بالتزاور. التزاور، أتبادل الزيارات، أنت تزورني وأنا أزورك. لماذا هذا الإقلاع عن هذه العادة؟ فيما مضى كنا نتزاور، لا يمر أسبوع إلا وقد زرت أخوين أو ثلاثة أو أربعة في دورهم، أسأل عنه ويسأل عني وأعينه ويعاونني إلى آخره. هذه عادة إسلامية. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ويفتقد البعض من الناس، هكذا هكذا هكذا، ثم لما يتم صلاته يسأل: أين فلان؟ هل مسه سوء؟ أين فلان؟ هل جرى له شيء قبيح؟ هكذا. فسواء في المسجد أيها المؤمنون أو في غير المسجد، لابد أن نسترجع مثل هذه العوائد، مثل هذه العادات الطيبة التي طبعنا بها الإسلام. وشهود صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، كل هذا يقوي الصف الإسلامي. إن المسجد المسجد يوم الجمعة، رب العالمين كيعطيك واحد الأجر كبير. هذا الأجر موجود، الأجر ثابت، ما فيش، لأنك جيتي تأدي واحد الفرض فرضه الله عليك. ولكن زيادة على هذا الأجر اللي كيعطيك الله تبارك وتعالى الفرض الذي أديته، فإنك تلاقي فلانا وتلاقي فلانا وتسلم على فلان وتساعد بأي طريق. المساعدة ليست هي الفلوس فقط، المساعدة ليست هي المال فقط أيها المؤمنون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمات الطيبة صدقة، وأن تلقاه بوجه طلق صدقة. مش لا بد كلما تلقى مع واحد يوجبد، لا، حتى إذا لقيته وضحكت في وجهه فإن تلك صدقة مقبولة عند الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بشرنا بمثل هذه الأحاديث. وكذلك المؤتمرات، الاجتماعات التي تعقد لبحث ما ينفع المسلمين وما يضرهم في أي مكان كانوا. وكذلك أيها المؤمنون، الإسلام يحتم عليك، يلزمك أن تبادر إلى نجدة أخيك، ولا سيما عندما تكون هناك الدواعي الكثيرة للمساعدة. إذا وقعت كارثة من الكوارث كالزلازل مثلا، وكذلك الشتاء الممطر إذا ملأ الأماكن التي يستعملها المسلمون، فيجب أن نتعاون على درء، على دفع كل ما يضر المسلم في داره وخارج داره المؤمنون. أما إذا كانت هناك مجاعات أصابت مجتمع من مجتمعات، فإذاك التضامن يصبح واجبا. لابد أن تبادر، لابد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده أصابت الناس مجاعة، أصابتهم مجاعة عظيمة لا يجدون ما يأكلون، فكانت هناك جماعة تخرج إلى المسجد وكل فرد من هؤلاء الأفراد يأتي بشيء، يأتي بالخبز، يأتي بالماء، يأتي بالبطاطا، يأتي بالفول، يعني أي شيء يؤكل يقتاتوا به. فإذا جاءوا به وضعوه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو الذي يتولى قسمته بين أفراد المجتمع، هو الذي يتولى قسمته بين المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء مني وأنا منهم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذه الأمور؟ ذهبت مع ارتحاء أيها المؤمنون. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. نعود مرة أخرى باش تفهموا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. شنو يخذله؟ الخذلان هو أن يكون أخوك في حاجة إلى نصرك، في حاجة إلى أن تساعده، وأنت تخذله. هذا هو الكلام، لا يخذله ولا يحقره. هذا مفهوم، ولا تحقر أخاك المسلم أيها المؤمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد، جسد واحد، إذ اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أيها المؤمنون. إذن فلا بد لنا أيها المؤمنون، لا بد للمسلمين أن يشعروا، فإذا شعروا عملوا، مش غير يشعروا ومشوا ينعزلوا، لا، نشعروا ونحسوا بالمسؤولية ديالنا ونبادروا العلاج الذي يمكن أن نعالج به الصفوف المسلمة أيها المؤمنون. وشعارنا دائما لا ننساه، الشعار الخالد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمان في حسن خلق. اللهم إنا نسألك فوزا يتبعه فلاح، ونسألك رحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك. اللهم اهدنا إلى العمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقين ولا محروما. اللهم يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقين ولا محروما. اللهم أجرنا من النار بعفوك. اللهم أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا حنان يا منان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المؤمنون اليوم كيجمعوا الصدقة اللي قدرت عليه المسجد، فكل واحد منكم يحاول حتى يتغلب المسؤولون عن النفقات التي ينفقونها في الضوء والتسخين والماء إلى آخر الاحتياجات اللي كتعرفها. فاللي استطاع يعطي شي حاجة سواء كان قليلا أو كثيرا، قليلا أو كثيرا أيها المؤمنون. وإلى قلبك إن شاء الله. بسم الله.